إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وحمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على نبينا وعلى قرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. انتهى بنا الحديث أيها الأحبة في كتاب أخصر المختصرات لابن بلبان رحمه الله تعالى إلى نهاية باب الإجارة. طبعا تكلمنا في المبحث الأول عن تعريف الإجارة، عن تقسيمها إلى إجارة عين وإلى إجارة عمل، وعرفنا أن إجارة العين تحدد إما بالمدة وإما بالعمل، وأن إجارة العمل كذلك تحدد إما بالمدة وإما بالعمل، أليس كذلك؟ ثم ختمنا بذكر ما يلزم المؤجر وما يلزم المستأجر في العرف وفي العادة. اليوم بإذن الله نختم باب الإجارة وننتقل إلى ما بعده. قال رحمه الله تعالى: فصل، وهي عقد لازم. الآن أيها الأحبة، هذه سياسة مرينا عليها في أكثر من باب من أبواب المعاملات، وهي تحديد ما طبيعة هذا العقد، هل هو عقد جائز أو عقد لازم. قلنا: ما معنى عقد جائز؟ يجوز فسخه من أحد الطرفين كما يشاء. وما معنى عقد لازم؟ لا يمكن لأحد الأطراف أن يفسخه إلا في أحوال محددة جدا، أما الأصل فيه أنه لا يفسخ. هذا الأصل فيه أنه لا يفسخ، والعقد الجائز الأصل فيه أنه يفسخ. مثال لعقود لازمة مرت معنا: الإجارة، طيب قبله البيع، صحيح؟ طيب القرض متى يلزم؟ أحسنت، يعني هناك عقود أيها الأحبة تكون ابتداء جائزة يمكن لأي شخص أن يعود عنها، لكنها تصبح لازمة. منها القرض. القرض إذا أنا وياك إن شاء الله عقد قرض، قلت أقرضك إن شاء الله 1000 دينار، ما زاد العقد جائز، يمكن أن أتراجع، لكن إذا أقبضتك 1000 دينار هنا أصبح لازما. طيب هناك أيضا مثل الرهن، كذلك الرهن ابتداء عقد جائز، الراهن له أن يعود، يقول لا أريد أن أضع عندك رهن، لكن متى يلزم الرهن؟ إذا سلمه لزمه، صحيح؟ فانتبهوا، إذن هناك عقود لازمة ابتداء، هناك عقود جائزة ابتداء ونهاية، مثل الوكالة، مثل الشركات، المساقاة، المزارع، قلنا هذه عقود جائزة، وهناك عقود تكون جائزة ثم تصبح لازمة، مثل القرض ومثل الرهن. فهذا على الطالب أن يتقنه عند دراسة الفقه، لأن هذا تنبني عليه أحكام أيها الأحبة. الآن الإجارة إيش نوعها يا شيخ حسين؟ عقد لازم. إذن الأصل فيه أنه لا يمكن لأي طرف أن يفسخه، حتى لو مات أحد الأطراف، حتى لو مات أحد الأطراف لا يمكن أن يفسخ. قال: وهي عقد لازم. فإن تحول، الآن شوف، فاء هاي فاء تفريعية تسمى في اللغة، فإن هاي فاء تفريعية، والبعض يقول أنها الفاء الفصيحة. إيش معنى تفريعية؟ أن يعني يتفرع عن أنه عقد لازم، ينبني على أنه عقد لازم ما يلي. فهذه المسألة تنبني على أنه عقد لازم. قال: وهي عقد لازم، فإن تحول مستأجر في أثناء المدة بلا عذر فعليه كل الأجرة، وإن حوله مالك فلا شيء له. أنا الآن أيها الأحبة، نحن عرفنا أن عقد الإجارة عقد لازم لا يمكن لأحد فسخه. فأنا قمت بتأجير شخص شقة في عمارة، أجرناها، كم تم العقد بينه وبينه؟ قال: أريد أن أستأجر هذه الشقة لمدة 6 أشهر، قلت له مثلا ب1000 دينار. أنا اتفقنا إذن هذه الشقة ستستأجر لمدة 6 أشهر ب1000 دينار. بدأ الحمد لله هذا العقد، المستأجر استلم الشقة الشهر الأول، الشهر الثاني، الشهر الثالث المستأجر طرأ له سفر، يريد يسافر لعمل أو ما شابه ذلك، فقال: أريد أن أخرج الآن من هذه الشقة، وذهب. الآن هل المؤجر له أن يطالب المستأجر بمدة 6 أشهر كاملة مع أن المستأجر ذهب وترك الشقة؟ نعم، له أن يطالبه بمدة 6 أشهر كاملة، لأنه ليس له علاقة بما يطرأ عليك من أعذار في حياتك. أنا سلمتك الشقة على عقد 6 أشهر، فحتى لو أن المستأجر طرأ له عذر في الحياة لسفر أو ما شابه ذلك، ما أحب الشقة لأي ظرف طرأ له، في هذه الحالة المؤجر له أجرة 6 أشهر، حتى ولو لم تستخدمها أيها المستأجر في هذه المدة هذا العقد تم عليه وهو عقد لازم. وكذلك الصورة المعاكسة، لو أن المؤجر طلب من المستأجر أن يخلي الشقة، المستأجر قال لا أنا استأجرت ل6 أشهر ليس لي ذلك، بدأ المؤجر يؤذي المستأجر، يرمي عليه قمامة من فوق كما يفعل بعض الناس الآن، يعمل له مشاكل، المستأجر قال والله ما أريد هذه الشقة كلها بسبب هذه المشاكل. فالمهم أجبر المؤجر المستأجر على أن يغادر الشقة، هل المستأجر عليه أن يدفع مدة 6 أشهر؟ ليس له، أو ليس عليه أن يدفع أجرة شهر، ليس له، ليس عليه أن يدفع أجرة، لأن المؤجر لم يعطه هذه الشقة على المدة المتفق عليها، ليس لم يعطي هذه الشقة على المدة المتفق عليها. لذلك ماذا قال ابن بلبل؟ لاحظوا، قال فإن تحول مستأجر، الحالة الأولى أن يكون المستأجر هو الذي يريد أن يترك الشقة، فإن تحول مستأجر في أثناء المدة قال بلا عذر. مفهوم المخالفة إيش؟ إذا في عذر إنه كمل الجملة، فإن تحول مستأجر في أثناء المدة بلا عذر فعليه كل الأجرة. مفهوم المخالف إن كان هناك عذر ما بدفع كل الأجرة، لكن حقيقة الأصل أيها الأحبة كما قلنا أنه إذا كان العذر يتعلق بالمستأجر هو الذي يريد طرأ له عذر سفر أو ما شابه ذلك، هذا ليس عذر، ليس هذا الذي يقصدونه، وإنما يقصدون بالعذر هنا إذا طرأ على العين المؤجرة عيب، إذا طرأ على العين المؤجرة كما يقولون عيب، في هذه الحالة هي التي يقصدون بها العذر، يجوز للمستأجر أن يترك هذه العين، وطبعا يتفق مع المؤجر أنه خلاص أعطيك مدة 3 أشهر لأنه هذا العين التي استأجرتها طرأ عليها ماذا؟ عيب. طبعا عيب يؤثر في تفاوت الأجرة، ليس أي عيب، يعني قد هناك عيوب يسيرة، لا هذه كذلك لا تعتبر عذر، العيوب التي تتفاوت معها الأجرة، يعني هذه العمارة أو عفوا هذه الشقة أجرتها بدون هذا العيب مثلا 400 دينار، إذا طرأ عليها هذا العيب في عرف التجار تصبح أجرتها 200 دينار، انظر في تفاوت في الأجرة. فإذا طرأ على العين المستأجر عيب تتفاوت به الأجرة، في هذه الحالة للمستأجر أن يترك هذه العين ويتفق مع المؤجر، يقول أنا استخدمت 3 أشهر وطرأ عليها عيب، خلاص خذ 3 أشهر وننهي العقد. نعم هذا هو العذر، عذر يتعلق بالعين المؤجرة، عذر يتعلق بالعين، بالعين المؤجرة طرأ عليها عيب تتفاوت به قيمة الأجرة. إذن قال فإن تحول مستأجر في أثناء المدة بلا عذر فعليه كل الأجرة، يعني إذا تحولت أيها المستأجر من دون عذر، وعرفنا ما هو العذر، يعني عيب ينقص قيمة أجرة العين من دون عذر، فعليك أن تدفع على المؤجر كل مدة 6 أشهر. طيب العكس، وإن حوله مالك، إن كان مالك الشقة هو الذي أجبر المستأجر على مغادرتها، إيش قال؟ فلا شيء له، ولا شيء، ولا شيء أبدا. نعم أيوة، فلا شيء له، يعني ليس له أن يطالب المستأجر بأي شيء. متى يطالب المستأجر كما قلنا بأجرة ما استخدمه؟ إذا طرأ على العين عيب، فقال المستأجر للمؤجر طرأ عليها عيب، الحقيقة هذا عيب تتفاوت به المنفعة وتختلف به الأجرة، فأنا خلص أريد أنهي العقد. نعم الشرع أباح هذه الحالة، وفي هذه الحالة يقوم بدفع مبلغ 3 أشهر للمؤجر، لأن أنا انتفعت 3 أشهر. أما في الحالة الطبيعية ما طرأ على العين عيب، إذا تحول المستأجر عليه أن يدفع كل الأجرة، وإذا حوله المالك لا شيء له أبدا. واضح القضية يا أحبة؟ طيب ننتقل إلى الصور التي ينفسخ فيها عقد الإجارة. الآن عقد الإجارة عقد ماذا؟ لازم، لكن هناك صور ينفسخ فيه هذا العقد تماما، وهذه الصورات عندما تلاحظ أسباب فسخ عقد الإجارة ستجد أن أسباب مقنعة فعلا، أن عقد الإجارة لا يمكن أن يستمر مع هذه الأسباب. ما هي؟ قال وتنفسخ بتلف معقود علي، هذه الصورة الأولى، تنفسخ بماذا؟ بتلف معقود علي، أنا استأجرت سيارة، هذه السيارة جاءت صاعقة من السماء أتلفتها تماما، هل يمكن يستمر عقد الإجارة؟ وعليكم السلام، هل يمكن يستمر عقد الإجارة؟ أكيد لا يستمر، لأن العين ذهبت. فإذا الصورة الأولى التي ينفسخ فيها عقد الإجارة إذا تلفت العين تلفت العين المعقود عليها، وهذا أخلا واضح، لأني أنا استأجرت عين لأستخدمها، هذه العين تلفت، إذن سينتهي عقد الإيجار. صورة أخرى قال وموت مرتضع، وأحيانا يجوز أن تقول مرتضع اسم فاعل ولا اسم مفعول. طيب وموت مرتضع أو مرتضع، الآن أيها الأحبة إذا استأجرت امرأة لترضع ابنك الصغير ومات ابنك، أن تقول استأجرتك لمدة مثلا 6 أشهر أو لحولين لعملية الرضاعة ومات هذا الطفل، هل عقد الإيجار سيستمر؟ انتهى الأمر، صحيح؟ انتهى الأمر، يعني هو عقد الإيجار أن تقوم هذه المرأة بإرضاع هذا الطفل الصغير، فمات الطفل الصغير، إذن ماذا بقي في عقد الإيجار؟ ما عاد منه فائدة. إذن الحالة الثانية هي قريبة، هي في الحقيقة نحن نسميها حالة ثانية، لكنها تستطيع أن تجعلها من الحالة الأولى، لأن الحالة الأولى تلف معقود عليه، الحالة الموت مرتضع كأنه في حكم تلف المعقود عليه، لأنه معقود على إرضاع هذا الطفل، فتلف الطفل مات، أليس كذلك؟ فإذا الحالة الثانية إذا مات المرتضع انفسخ عقد الإجارة في عملية الرضاعة. وانقلاع ضرس أو برئه، انقلاع الضرس أو برئه، أنا ذهبت إلى طبيب الأسنان، الآن عندما تذهب إلى طبيب الأسنان أنت تستأجره في القيام بعمل معين اللي هو إصلاح السن، ذهبت عند هذا الطبيب وأنت في الطريق إلى هذا الطبيب سقط الضرس، وأنت في طريقك إليه سقط الضرس، الحمد لله ذهبت إلى الطبيب انتهى الأمر، الطبيب يقول إيش يفعل؟ أنت الآن قلت للطبيب خلاص أنا أريد أستأجرك، كلمت على الهاتف أريد أن أستأجرك تقوم بإصلاح السن بكم، قال لك الطبيب مثلا تركيب السن أو إصلاح السن يحتاج مثلا لعشرين دينار 30 دينار، قلنا تم بإذن الله، هين الآن في الطريق، كما قلنا وهو في طريقه إلى طبيب الأسنان سقط السن الذي تم العقد عليه، فوصل طبيب الأسنان قالوا ترى الحمد لله عافان الله سبحانه وتعالى وهذا السن سقط، الآن الطبيب يقول له عقد الإيجار عقد لازم، يقول لك الذي عقد عليه الذي هو السن تلف سقط، أو قد لا يسقط، الحالة الأخرى أن يبرأ الحمد لله ربنا شافها، ففي كلا الحالتين ينفسخ عقد الإجارة، إذا سقط الضرس ينفسخ عقد الإجارة، وإذا برئ الضرس كذلك ينفسخ عقد الإجارة، لماذا؟ لأنه في الحقيقة كله في حكم تلف المعقود عليه، تلاحظوا كل هذه الأمثلة كأنها في حكم تلف المعقود عليه، أنا عقدت على شيء وخلص هذا الشيء الآن لا يصلح لأن يعقد عليه، انتهى الأمر، سواء قلنا تلف المعقود عليه موت المرتضى برئ الضرس أو تلف الضرس إلى آخره، فكل هذه الأمور كأنها في حكم تلف المعقود عليه، ونحوي نحو ذلك من الصور، أي صورة المعقود عليه فيها لا يمكن أن تستوفى المنفعة منه انتهى أمره، فهي هذه الحالة ينفسخ عقد الإجارة. تفضل. ما دلنا أنك بعيدا. نعم. يحوله مالك فلا شيء له. نعم. هنا لا شيء للمالك من المدة المتبقية. لا. لا شيء له أبدا. 6 أشهر. مضى 6 أشهر ثم بعدها طالبني بالخروج من الشقة. ليس له ذلك. 6 أشهر. ليس له أن يطالبه إذا الآن أنا عقدي معك 6 أشهر. ممتاز. نعم. أنا عقدي معك 6 أشهر. أنت بأنا أنا على ماذا تجبرني أن أترك هذه الشقة؟ ليس لك شرعا أن تجبره، وإذا أجبرت أنت آثم، أنت آثم لك تأثم، أنت عقد الإيجار عقد لازم، فنحن نعاقبه على هذا الأمر، نقول خلاص تريد تخرجه إجبارا خلاص ما لك شيء أخرجه، ليس لك شيء. أما كما قلنا إذا كان هناك عذر للمستأجر يقول خلاص هذه العين تعيبت، هذه العين تعيبت لا أستطيع أن أستوفي منها المنفعة بحيث تتفاوت الأجرة فيها، نعم إذا حالت حدوث تعيب في العين وكان المستأجر استخدمها 3 أشهر من 6، نعم يعطي المؤجر 3 أشهر، وإن بعين عيب أو تعيبت يجوز فسخ مع أجرة مضت في هذه الحالة، أما الحالة الأصلية ليس له ذلك. إذا المستأجر بعيب عيب الشقة، لا في هذه الحالة أمر آخر، هو سيضمن أو على ذلك. طيب الآن أيها الأحبة قال ولا، نعم بالنسبة لحالة الضرس، نعم لا الطبيب إذا اتفقت معه على الهاتف مثلا بدي إصلاح الضرس 20 دينار مثلا، هل يحق له أن يطالب؟ والله الأصل أنه يحق له، إذا أنا أتيت للعمل والآن اتفقت معه على ماذا؟ على عمل وهو جاء في المدة، الآن سيأتي معنا متى يستحق الأجرة، تجب بالعقد، إذا الإنسان استأجرته سيأتي معنا الأجير الخاص والأجير المشترك، قلت له أريدك من الساعة 4 إلى الساعة 5 تقوم بهذا العمل كيت ممتاز، أنا كطبيب خلاص عرفت أني من الساعة 4 إلى الساعة 5 مستأجر لفلان الفلاني حتى أقوم له بإصلاح السن، فأتيت إلى وظيفتي وجلست أنتظر، المهم سنه ما صلح في مدة الساعة الرابعة إلى الخامسة لم يأتي لي أنا كطبيب أسنان أن أذهب إليه، قلت أنا تفرغت لك من الساعة الرابعة إلى الخامسة في العيادة أريد مقدار تفرغي. فإذا أنت تخلفت بعد عقد الإيجار نعم أنت الذي عليك، أنا سلمتك كذلك لو كانت ليس لمدة لي عمل، أنا سلمتك نفسي حتى أقوم بإصلاح هذا العمل وأنت في النهاية لا تريد، عليك أنك تدفع. أما إذا كان ضرس براءة لا هاي مسألة أخرى، أما أنا ابتداء أن أقوم بعقد إيجار مع شخص وهذا الشخص ينتظرني وسلم نفسه حتى أقوم بهذا العقد ثم أغيب ولك أنه في حدث شيء وهو ينتظرني في العيادة هذا ما يصلح. في مثلا اطباء بيكون مواعيد تبعهم مش يعني انت بتاخذ موعد، لكن اذا اتى مثلا زبون ثاني وانت تاخرت 10 دقائق ولا ساعه ممكن ياخذ الدور. والان احنا نشوف هي بطبيعتها هي اجاره احيانا انت قد تستاجر لمده وقد تستاجر لعمل، واغلب هؤلاء الاطباء في الحقيقه هو اجير مشترك. سياتي معنا اليوم الفرق بين الاجير الخاص واجير المشترك. الاجير الخاص هو الذي يستاجر لمده، اقول اريدك من الساعه كذا للساعه كذا. اغلب هؤلاء الاطباء النجار الحداد كل هؤلاء في العاده وفي الحقيقه ليس اجير خاص، هو اجير مشترك. الاجير المشترك انت لا تتفق معه على مده وانما تتفق معه على ماذا؟ على عمل. اذا هو الان تجهز لتسليم العمل وبذل نفسه لك حتى يقوم هذا العمل وأنت الذي تخلفت نعم هنا في هذه الحالة ستلزم. وستأتي معنا قضية الإجارة يعني متى تجب ومتى تستحق ومتى تستقر على ما سيأتي تفصيله. طيب الآن أيها الأحبة هاي بدأنا في تفصيل الأجير الخاص والأجير المشترك. قال ولا يضمن أجير خاص، سيتكلم الآن عن مسائل الضمان، سيتكلم الآن عن مسائل الضمان. الآن أيها الأحبة يعني بما أن دخلنا في الأجير الخاص والأجير المشترك مر معنا أن الإجارة إجارة عين وإجارة ماذا؟ عمل. إجارة العمل يعني أستأجر شخص ليقوم بماذا؟ بعمل. قلنا إجارة العمل تحدد إما بمدة أو بإنجاز العمل، ليس لك أن تحددها بالمدة مع إنجاز العمل. تذكر هذا في ختام الدرس الماضي، قلنا إذا استأجرت شخص لعمل إما أن تقول له أريدك أن تنجز لي هذا العمل تبني الحائط ولا تحدد له مدة، أو أن تحدد له مدة أريدك أن تقوم بعملية بناء لمدة 6 أشهر بغض النظر أنجز العمل أو لم ينجز. وقلنا لا يجوز أن تستأجره للإنجاز مع تحديد المدة، هذا لا يصح عند الحنابلة. ممتاز. إذن إجارة العمل أن تستأجر رجل لعمل إما أن تكون بالمدة توقيتها وإما أن تكون بإنجاز العمل. إذا استأجرت رجلا لعمل وكان التحديد بالمدة هذا يسمى عندنا أجير خاص لأنك اختصصت به مدة محددة من الزمن. إذا كان استئجاره لعمل لإنجاز عمل ولم تحدد له مدة هذا يسمى أجير مشترك. لماذا؟ لأنه يستطيع أن يستقبل أكثر من عمل في خلال المدة الزمنية، أليس كذلك؟ تعرف الأجير؟ الأجير هناك أجيران، هناك أجير خاص هو الذي يستأجر لمدة. هو سيأتي ترى في الصفحة 206 أيها الأحبة، انظروا الصفحة 206 أو ليس في يعني في آخر الفصل انظروا، قال والخاص من قدر نفعه بالزمن والمشترك بالعمل. لكن أنا لابد أقدم ابتداء لأنه شرع في أحكامهما فلابد أقدم هذه الفائدة. هو قال والخاص من قدر نفعه بالزمن، يعني استأجرت لمدة أريدك أنت كعامل تشتغل عندي من الصباح إلى الساعة الرابعة هذا يسمى أجير خاص لأنك استأجرته لمدة. المشترك ومن لا يختص استئجاره بالمدة بل بماذا؟ بإنجاز العمل. الآن أغلب الوظائف المعاصرة كما قلنا النجار الحداد صانع السيارات الطبيب وما شابه ذلك هؤلاء يسمى أجراء، هؤلاء أجراء مشتركون. لماذا؟ لأنه هو يستقبل عنده الخياط المصلح يستقبل عنده من فلان عمل ومن فلان عمل ويضعه عنده في المحل ويبدأ يعمل على راحته وما قال لك أريدك من الساعة كذا للساعة كذا وأنت قلت له خذ هذا أصلح لي إياه صحيح؟ ويأتي شخص آخر يقول خذ هذا أصلح لي إياه. لو جاء شخص قال خذ هذا أصلح لي إياه معك من اليوم إلى غد يجوز؟ ما يصح عند الحنابلة، لا يصح عند الحنابلة لأنه هنا جمع بين إنجاز العمل والمدة. أنت خلص تضع عنده وتذهب. طبعا العرف سيحكم متى يسلمه، لن يسلمك إياها السنة القادمة وسيسلمك إياها على ما يحكم به العرف، لكن لا تستطيع أن تجبره بمدة محددة. يقول لك أنا أستقبل من فلان ومن فلان ومن فلان وأعمل على راحتي وعندما أنجز أتصل بك وأخبرك أن قطعتك الآن جاهزة تفضل خيط هذا الثوب وأصلحت هذا الجهاز أو ما شابه ذلك. فأغلب الحقيقة الأجراء الآن هم أجراء مشتركون لأنهم يستقبلون عدة أعمال. الأجير الخاص فهمنا فكرته هو الذي يستأجر لمدة. تستأجر مثلا امرأة لتعمل عندك في البيت مع والدتك تقول لها من الصباح للمساء 20 دينار هذا أجير خاص. أما الأجير المشترك واضح أموره. الآن سننتقل في تفصيل أحكام الأجير الخاص والأجير المشترك في قضية الضمان. إحنا الآن عرفنا من هو الخاص ومن هو المشترك، الآن إيش ينبني على هذا؟ قال: ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ. الآن الأجير الخاص أيها الأحبة، إذا استأجرت رجلا ليعمل عندك مدة زمنية محددة، استأجرت امرأة لتعمل عندك في البيت لزوجتك لأمك من الصباح للمساء، هذا أجير خاص. فأثناء العمل بالخطأ سقطت على شيء فتلف، وقع شيء بالخطأ من دون تعد ولا تفريط منها، نعم الأجير الخاص إذا أتلف شيئا من دون تعد ولا تفريط بالخطأ لا يضمن. لذلك قال: ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ. إذا كان بتعد وتفريط لا يضمن، أما إذا كان بالخطأ من غير قصد، الأجير الخاص في أرضك أو في بيتك أو ما شابه ذلك أتلف شيئا لا يضمن. طيب الآن انتهى من الأجير الخاص، سينتقل للكلام عن الحجام والطبيب والبيطار، هؤلاء الذين وظيفتهم أيها الأحبة الشغل في بدن الإنسان. الحجام والطبيب والبيطار وما شابه ذلك، هؤلاء الذين يعملون في بدن الإنسان، وهؤلاء قد يكونون خاصين وقد يكونون مشتركين. فهذا الحكم الذي سيذكره للحجام وللطبيب وللبيطار سواء كان خاصا أو مشتركا فلهم أحكام خاصة بهم. قال: ولا نحو حجام وطبيب وبيطار عرف حذقهم إن أذن فيه مكلف أو ولي غيره ولم تجن أيديهم. هذه مسألة مهمة الآن في الواقع المعاصر، متى يضمن الطبيب؟ يقول لك الطبيب الآن في المستشفيات متى يضمن ما جنت يده؟ الآن هل نرفع عليه قضية ولا ما نرفع عليه قضية؟ الآن الطبيب والحجام والبيطار هؤلاء الذين يعملون في بدن الناس أو في بدن الدواب، لأنه البيطار شغله أين؟ في بدن الدابة، والطبيب والحجام هذا في بدن الإنسان. فهؤلاء أيها الأحبة سواء كانوا أجراء خاص أجير خاص أو كان أجير مشترك يضمنون بثلاث شروط، يضمنون بثلاثة شروط. الشرط الأول قال أو لا يضمنون إن وجدت ثلاث شروط: إن أذن فيه مكلف أو ولي غيره. إذا كان هذا الطبيب أو هذا الحجام يعمل في بدن الإنسان بإذنه، أنت سلمت نفسك له، إذن هو الآن يعمل بماذا؟ بالإذن. أو إذا كان الطفل صغيرا فيعمل هذا الطبيب في بدنه بإذن من؟ وليه. إذن الشرط الأول أنه هذا الطبيب مش أي إنسان يأتي يفتح رأس إنسان يفتح بدنه من دون إذنه، هذا لا يصح، فلا بد أولا أن يكون بإذن صاحب البدن أو إن كان صاحب البدن صغيرا بإذن وليه. فهذا الشرط الأول: إن أذن فيه مكلف أو ولي غيره. طبعا الشرط الأول في الحقيقة أنا قفزت عنه، الحالة الشرط الأول عرف حذقهم، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني إن أذن فيه مكلف، أنت رقمها كما تشاء، لكن بما أنه هذا هو الترتيب نسير عليه. الشرط الأول في الطبيب والحجام والبيطار أن يعرف حذقهم، يعني يكون إنسان معلوم أنه طبيب معروف بهذه الصنعة، معلوم أنه حجام، معلوم أنه بيطار. أما أن يأتي رجل يتطبب على أبدان الناس وليس له خبرة بالطب، فهذا أي شيء يتلفه يعني بخطأ أو من غير خطأ يضمن، لأنه ليس لك أن تتطبب كما جاء في الحديث وإن كان متكلم فيه: من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامن. يعني إنسان ليس معروفا بالطب لا يجوز لك أن تشتغل في هذه الصنعة حتى تتقنها، لأنك ستتلف ستؤذي الناس. كذلك الحجام ليس لك أنت، يعني هذا كثير من بعض الإخوة يتساهلون في هذه القضية الحجامة، يقول مش مشكلة نجرب على فلان، يبدأ يشخط يشخط يشخط ويخرج دم وكذا ويتلف إنسان. إذا كان إنسان لا يتقن الحجامة وسبب أذى لشخص فإنه يضمن حتى لو بالخطأ، يقول والله ما تعمدت، حتى لو بالخطأ إذا لم تكن حاذقا لصنعتك لا تعمل. لذلك قال الشرط الأول أن يعرف بالحذق أنه طبيب جيد، حجام جيد، بيطار جيد. الشرط الثاني كما قلنا أن يأذن الولي إن أذن فيه مكلف أو ولي غيره. المكلف له السلطة على نفسه فالمعتبر إذنه عند تسليمه لبدنه. وأما الصغير والمجنون، الآن الصبي معلوم الولاية ليست له وإنما لوليه، كذلك المجنون هؤلاء محجور عليهم كما مر معنا لحظهم، فهؤلاء المعتبر إذن وليهم. هذا إذن الشرط الثاني وجود الإذن. إذن الشرط الأول معرفة الحذق، الشرط الثاني وجود الإذن، الشرط الثالث ولم تجني أيديهم. ما معنى ولم تجن أيديهم؟ الآن إذا كان الطبيب في أثناء العملية الجراحية هو الآن يعمل مثلا في الكبد، يعمل في البطن، يعمل ما شابه ذلك، جنت يده حتى لو بالخطأ، جنت يده فمر المشرط على عصب من الأعصاب فأتلفه، أو مثلا مر المشرط على قطعة من البطن ولا يعمل فيها، لكن بالخطأ جاء المشرط، جاء شيء مهم فأتلف شيئا وجنت يده، أتلف شيئا عضوا بالخطأ، أتلف عصبا بالخطأ أو بالعمد، في هذه الحالة يضمن أيها الأحبة، لأنه جنى، لأنه جنى. أما إذا هو فعل ما عليه كطبيب وفي النهاية العضو لم يصلح، هنا لا يضمن. يعني طبيب يعني أمر بأن يقوم بعملية في القلب، الطبيب حاول وفعل لم يجني، فعل ما عليه، قام بقصة، ركب شبكات، ولكن القلب خلص قضى الله أنه يتوقف، في هذه الحالة لا يضمن الطبيب، ليس عليه شيء. الطبيب قام بعملية جراحية في المعدة أو في البطن أو في الظهر كما يجب أن تقام به، ولكن العملية فشلت، لا يضمن الطبيب. لكن متى يضمن؟ إن جنت يده، يعني أثناء العملية كما قلنا ذهب بالمشرط فأزاح عصبا أو قطع شيئا أو أتلف أمرا ليس من عمله، ليس من صلب العملية، في هذه الحالة عليه أن يضمن حتى لو بالخطأ، حتى لو بالخطأ. لماذا؟ لأن الضمان ابتداء أيها الأحبة الأصل فيه، أنت إذا أتلفت شيئا لشخص، أنت أمام بيت جارك شيء، سيارة أتلفتها خطأ، تضمنها؟ تضمنها. فكذلك إذا أتلفت في بدن إنسان شيء حتى لو بالخطأ تضمنه، يعني أنت إذا كنت مخطئا لا تأثم، لكنك في النهاية أتلفت شيئا عليك أن تضمنه، كما أنك تضمن ما أتلفت لجارك من شباك، من نافذة، من سيارة، حتى لو كان ذلك على وجه الخطأ، كذلك لو أتلفت شيئا في بدن إنسان فإنك تضمنه حتى ولو كان على وجه الخطأ. لذلك إذا الطبيب والحجام والميطار أيها الأحبة سواء كان خاصا أو مشتركا لا يضمنون، لا يضمنون. بكم شرط؟ بثلاث شروط. متى لا يضمنوا؟ تقول إن عرف حذقهم وكان ذلك بإذن المكلف أو ولي غيره، هو سلم بإذنه أو كان غير مكلف بإذن وليه، ولم تجني يده. إذا اختل شرط من هذه الشروط، يعني لم يكن معروفا بالحذق، أو اشتغل في بدن إنسان من دون إذنه، أو جنت يده، في هذه الحالة سيضمن. هذه مهمة المسألة أيها الأحبة في الوقت المعاصر حتى نعرف ما لنا وما علينا في هذه القضايا. وكذلك أدخل معهم الراعي، أتبعهم في النهاية في الراعي، قال ولا راع ما لم يتعدى أو يفرد. كذلك الراعي أيها الأحبة، الراعي سواء استأجرت أنت لشغل خاص، يعني استأجرت من الصباح للمساء، أو كان هذا الراعي يقبل غنم لمجموعة من الناس فهو مشترك. إذا كان أنت استأجرت لك فهذا خاص، إن كان يقبل غنم من الشيخ ومن الشيخ ومن الشيخ هذا مشترك. فالراعي أيها الأحبة كذلك سواء كان خاصا أو مشتركا، إن تلفت غنم أو بقرة أو ناقة من القطيع وهو لم يتعدى ولم يفرد فإنه لا يضمن، أليس كذلك؟ هو يسقي ويأتي بالطعام لهم ويهتم بأمورهم، ولكن قدر الله حادث، جاءت شاحنة، جاءت سيارة، خرجت على شاة، جاءت خرجت على بقرة، بقرة مرضت فماتت، هو حاول أن يبذل جهده، فبذل جهده ولم يتعدى ولم يفرد، فتلف شيء من القطيع فإنه لا يضمنه. أما إن تلف شيء بتعدي أو تفريطه، لم يسقي القطيع جيدا، لم يأتي بالطعام جيدا، وجد شيء مثلا شاء أو تحت يعني مريضة يمكن أن يعالجها وأهمل لم يتصل، في هذه الحالة يضمن. أما من دون تعدي ولا تفريط فلا يضمن. إذن تكلم ابتداء عن الأجير الخاص. الأجير الخاص إيش الأصل فيه؟ أنه لا يضمن ما جنت يده خطأ. طيب الأجير الحجام والطبيب والبيطار هؤلاء لا يضمنون إذا وجدت ثلاث شروط، إذا اختل شرط من هذه الشروط الثلاث فإنهم يضمنون. الآن انتقل للكلام عن الأجير المشترك، فلاحظ أنه أول شيء تكلم عن الأجير الخاص، بعدين أدخل مسألة الطبيب والحجام والبيطار وهؤلاء لهم شروطهم سواء كانوا خاصين أو مشتركين، ثم بعد ذلك أفرد الكلام عن الأجير المشترك. قال ويضمن مشترك ما تلف بفعله لا من حرزه ولا أجرة له. المشترك أمر يختلف عن الخاص، ننتبه على هذه القضية. إذا كان هناك أجير مشترك، يعني أنا أضع ثوبي عند خياط والشيخ يضع ثوبه عند خياط، المهم يستقبل عمل من الجميع، هذا مشترك. فهذا الخياط أيها الأحبة وهو يقوم بخياطة الثوب أتلف ثوبا لم يقم بتفصيله على الوجه الصحيح، خطأ سهوا لا يهم، سواء بتعدي أو تفريط أو بغير تعد وتفريط، إذا أثناء العمل أتلف الشيء الذي سلمته له فإنه يضمنه. إذا تلف بفعله، لاحظوا ماذا قال، ويضمن مشترك ما تلف بفعله. قالوا كان أعطيته قماش يفصله فأخطأ، فصله على غير الوجه الصحيح، يضمن لأنه تلف بماذا؟ بفعله. أنت الذي جنيت، حتى ولو كان خطأ أنت الذي جنيت، أنا سلمتك شيء فأنت قمت بالجناية عليه وإن كان ذلك على وجه الخطأ فإنك تضمن. فالأجير المشترك، مثلا أجير مشترك أعطيته تلفاز حتى يصلحه، أعطيته جوال حتى يصلحه، أثناء إصلاحه قام مثلا ضرب شيء في الجهاز، ضرب سلكا بيده في الخطأ أثناء الفعل فتلف الجهاز، يضمنه لأن التلف حدث بسبب فعله. أما إن وقع التلف في القماش أو في التلفاز أو في الآلات أو في العمل الذي سلم إليه ليس بفعله، وإنما بصاعقة من السماء، حريق أحرق رجل عليه منزل كما يحدث، يعني عافاكم الله عز وجل وإياكم، الآن يجوز بعد الانتخابات تجد مثلا عشيرة تحرق محلات العشيرة الأخرى، وكان شخص عنده مثلا في المحل أدوات يصلحها للآخرين، ثلاجات وغسالات وما شابه ذلك، الآن هل هو قام بإتلاف هذه الأمور التي يستقبلها بنفسه بفعله؟ لا، قام أناس بإحراق محلاته. هل لأحد أن يذهب إلى صاحب هذا المحل يقول أنا أعطيتك الثلاجة عليك أن تسلمني مقابلها؟ لا، ليس لك ذلك، لأن عملية التلف في هذه الحالة ليست بفعل صاحب المحل، ليست بفعل المصلح أو الخياط أو ما شابه ذلك، هذا أمر خارج عن إرادته. فإذن الأجير المشترك نفرق، إن تلفت المواد أو الأعيان عنده بفعله، هو قام بفعل فأتلفها حتى ولو خطأ يضمن. إن تلفت الأعيان في محله في منطقته ليس بفعله، بأمر خارج عن إرادته، فإنه لا يضمن. اتضحت الأمور في حال المشترك؟ لكن إذا قال لا من حرزه ولا أجرة له، إيش معنى ولا أجرة له؟ يعني لو هو كان كما قلنا بدأ بتخيط الثوب ثم أحرق محله، الآن أنا كزبون ذهب الثوب علي، هل صاحب المحل يقول ترى يا شيخ أنا خيطت نصف الثوب المحل أحرق ما لي علاقة، أنا خيطت نصف الثوب أريد الأجرة، هل له أن يطالب بالأجرة؟ لا، ليس له أن يطالب بالأجرة، أنت خسرت عملك وهذاك خسر ذاك الرجل خسر بضاعته أو الأعيان التي سلمها لك. لذلك قال ولا أجرة له. إذن ويضمن مشترك ما تلف بفعله لا من حرزه، يعني لا يضمن ما تلف من حرزه من محله من منطقته وليس بفعله، ولكن لا أجرة له. إذا تلف شيء من حرزك ليس بفعلك نحن لا نضمنك، لكن ليس لك أجرة حتى ولو كنت شرعت في العمل. لذلك خلاص تفصيل قضية الضمان أيها الأحبة للأجراء مهم نضبطها لأنها متكررة في الوقت المعاصر. إذا كان أجير خاص لا يضمن ما جنى خطأ ويضمن ما كان بتعدن أو تفريط، إذا كان طبيب أو بيطار أو حجام الذين يعملون في بدن الناس نقول لا يضمنون من ثلاث شروط، عرف حذقهم وبإذن المكلف أو ولي غيره ولم تجن أيديهم. إن كان مشترك غير هؤلاء الثلاث، إن تلف شيء بفعله يضمن، إن تلف بغير فعله من محله من حرزه من غير فعله لا يضمن ولا أجرة له. ثم بعد ذلك قال والخاص، الآن أراد أن يعرف، قال والخاص من قدر نفعه بالزمن والمشترك بالعمل. والحقيقة الحسن في التصنيف أن يقدم هذه العبارة، لأنك أنت تفصل في أحكام الخاص والمشترك ثم تبين لي من هو الخاص والمشترك، أنت لم تبينه سابقا فيحدث نوع من الإشكال، ولكن جل من لا يسوء. إذن والخاص من قدر نفعه بالزمن والمشترك بالعمل. ثم الآن سيتكلم عن مسألة دفع الأجرة، هذه هي مسألة دفع الأجرة، متى يستحق المؤجر الأجرة. الآن أيها الأحبة هو قال جملة، قال وتجب الأجرة بالعقد ما لم تؤجل. الآن هذه مسألة في الحقيقة متشعبة، هذه مسألة الإجارة متشعبة، خليني أحاول أكتبها. طيب فيها تفصيل في الحقيقة، يعني جيد أن نتقنها في هذه المرحلة لأنه ستتعامل معها في حياتك. هناك شيء أيها الأحبة، بسم الله، هناك ما يسمى وجوب الأجرة، وهناك ما يسمى استحقاق المطالبة بالأجرة، وهناك ما يسمى استقرار الأجرة. إذن عندنا كم مفهوم في الحقيقة؟ عندنا ثلاثة مفاهيم. مفهوم الأول إيش هو؟ وجوب الأجرة. المفهوم الثاني استحقاق المطالبة بالأجرة، يعني أنا أطالب المستأجر بتسليم الأجرة، هاي يسمها مطالبة. الشرط المفهوم الثالث استقرار الأجرة تماما، استقرت الآن تماما. الآن متى تجب الأجرة؟ يقولون الأجرة تجب بالعقد، هذا هو الأصل. يعني بمجرد أن قمت بعقد إجارة بيني وبين رجل وجبت الأجرة وأصبحت في ذمته لي، فكأنها الآن خلص دين في ذمته لي، هذا ابتداء. إذن لو قيل لك متى تجب الأجرة، تقول بمجرد العقد، قبل أن يسلم العين، قبل أن يسلم العين. بمجرد أن قلت للشيخ أريد أن أستأجر منك هذه الشقة، فقال تم، كتبنا أنا وياه عقد كما يقولون، فلان الفلاني سيقوم باستئجار هذه الشقة، طبعا هو مش لازم لكن أنا كتصوير، أريد يستأجر هذه الشقة لمدة 6 أشهر، بمجرد أن أنشأنا هذا العقد وجبت الأجرة في ذمته لي، أنا الآن صاحب الشقة وهو يريد أن يستأجر، بمجرد أن قمنا بإجراء عقد الإجارة وجبت الأجرة. طيب الآن نأتي لاستحقاق المطالبة بالأجرة، هذا فيه تفصيل أيها الأحبة. استحقاق المطالبة بالأجرة، إن كانت الإجارة لعين، الآن أنا ممكن أؤجر ماذا؟ عين. إن كانت الإجارة للعين، أنا قمت بإجارته شقة، قمت باستئجار سيارة أو ما شابه ذلك، متى للمؤجر أن يطالبني، يبدأ بعملية المطالبة بالتسليم؟ بالنسبة لإجارة العين بمجرد تسليمها، بمجرد تسليمها. أنت الآن يا شيخ جابر استأجرت من عندي سيارة، ممتاز. الآن العقد يوجب الأجرة في ذمتك، ولكن لا، ليس لي أن أطالب بعد، ليس لي أن أطالب، هي صحيح في ذمته لكن ليس لي أن أطالب. متى يجوز لي أن أطالب الشيخ جابر بالأجرة؟ عندما أسلم له السيارة. الآن قمت أنا والشيخ بعقد إجارة على عين، على شقة أريد أستأجر عنده، متى للشيخ أن يطالبني بالأجرة؟ عندما يسلمني مفتاح الشقة، عندما يسلمني المفتاح ويخلي لي، يقول تفضل، في هذه الحالة له أن يبدأ بعملية المطالبة. لكن متى وجبت الأجرة في ذمتي؟ بالعقد. فالعقد سابق على التسليم، لاحظنا العقد سابق على التسليم، فالعقد تجب به الأجرة. لكن استحقاق المطالبة بالأجرة إن كانت الإجارة على عين بمجرد تسليمها. طيب إن كانت الإجارة لعمل، أنا الآن استأجرت شخص ليش؟ لعمل، متى لي أن أطالبه بالأجرة؟ يعني هو مثلا شخص قال لي شيخ صلح لي هذا الجوال، فأنا قلت خلص أصلح لك هذا الجوال، متى لي أن أطالبه؟ الآن متى تجب الأجرة؟ بالعقد. متى لي أن أطالبه؟ إذا سلمت العمل. فإذا كانت الإجارة لعمل ليس لعين، كانت إجارة لعمل، فيكون استحقاق المطالبة بالأجرة لي أن أطالبه بالأجرة إذا قمت بتسليم العمل له. هذه هي الصورة. طيب الآن ننتقل إلى الصورة الأخرى. إذن بالنسبة للعين عند تسليم هذا المستأجر، وبالنسبة للعمل عند تسليمه له. طيب الآن ننتقل، هناك جزئية ثالثة فيها تفصيل، جزئية الاستقرار، مسألة استقرار الأجرة. إذن أيها الأحبة خلص وجوب الأجرة، الأجرة تجب بالعقد، استحقاق المطالبة بالأجرة إن كانت إجارة عين، أنا استأجرت عينا، إذا سلم لي هذه ماذا؟ العين. أنا قلت له يا شيخ أريد منك مثلا دابة، الآن إجارة العين يمكن تحديدها بماذا يا شيخ سليمان؟ بمدة وبعمل. ممكن أقول له أريد منك سيارة لمدة 6 أشهر، وممكن أقول له أريد منك سيارة لأنقل البضائع من محل إلى محل آخر. في كلا الحالتين إجارة العين لي أن أطالب بالأجرة إذا سلمته العين. استئجار لعمل، متى لي أن أطالب بالأجرة؟ إذا ماذا؟ إذا سلم العمل. طيب نأتي لقضية استقرار الأجرة. الآن استقرار الأجرة، ما معنى استقرار الأجرة؟ استقرار يعني استقرت تماما. طب ايش الفرق بين استحقاق المطالبة بالأجرة واستقرار الأجرة؟ يعني يمكن اني انا استحق اطالب بالأجرة وهي لم تستقر بعد لي؟ يمكن يعني بعدين، يعني انا خلص الان بلشت اطالب وقال لي خلص انت بتطالب خذ هذه الاجره، وبعد فتره خلص لا لا لا تستقر لي، علي ان اعيدها لصاحبها؟ يمكن ذلك، يمكن. لان ايش قلنا ايها الاحبه؟ ان كانت الاجاره لعين متى تستحق المطالبه؟ بتسليم العين. ممتاز، انا كما قلنا استاجرت شقه من عند الشيخ، استاجرت شقه، هو سلمني هذه الشقة، سلمني العين، بمجرد أن سلمني الشقة له أن يبدأ بمطالبتي بماذا؟ بالأجرة، له أن يبدأ بمطالبتي بالأجرة. لكن هل الأجرة مستقرة فعلا؟ لماذا مش مستقرة؟ مش ممكن أيها الأحبة تأتي صاعقة من السماء وهذه الشقة تذهب تماما؟ وما الحمر معنا متى ينفسخ عقد الإجارة؟ إذا تلفت العين. أنا أقول لك ليس شقة، سيارة ربما أقرب لكم، أنا استأجرت سيارة منه، بمجرد أن سلمني السيارة استحق المطالبة بالأجرة، يبدأ يطالبني يقول ادفع الأجرة إذا سلمني إياها. لكن ألا يمكن أيها الأحبة أنا استأجر منه السيارة لمدة ماذا؟ لمدة يومين، لمدة 3 أيام، هذه السيارة تعرضت لحادث قهري ليس لي به علاقة من تعدي ولا تفريط، تلفت تماما، انفسخ عقد الإجارة صحيح؟ الآن هذه الأجرة اللي أنا يمكن أكون سلمت إياها هي ليست حقه تماما، لأن أنا في الحقيقة ما انتفعت بالسلعة، ما انتفعت بالعين. كذلك هذه العمارة أو الشقة أنا استأجرت لمدة 6 أشهر، حدث بها عيب أو تلفت هذه تماما، أو تلفت هذه الشقة، ليس لي أن يطالب يقول لا أنا أريد 6 أشهر حتى لو تلفت. فإذا أيها الأحبة في الحقيقة فرق بين المطالبة وبين ماذا؟ الاستقرار. لأنه يمكن أن تطالب وتأخذ، ولكن يمكن أن لا تستقر هذه الأجرة في يدك وعليك أن تعيدها للمستأجر. نعم في أحوال يمكن، إذا حدث بالعين عيب كما مر معنا قبل قليل، أو تلفت العين، في هذه الحالة نعود نتفاهم، نعود نتفاهم كما صورنا قبل قليل. هو هي هنا شيخ الكرسي. طيب فالآن نأتي متى تستقر الأجرة أيها الأحبة، متى تستقر الأجرة تماما؟ نفصل نفس التقسيم، إجارة عين وإجارة ماذا؟ عمل. الآن هنا سأفصل أكثر، لاحظ في إجارة العين قلنا إجارة العين إما أن تحدد بماذا؟ بمدة، أو أن تحدد بماذا؟ بعمل. طيب إجارة العين بمدة، أنا استأجرت الشقة لمدة كم حكينا؟ 6 أشهر، مرت 6 أشهر كاملة، في هذه الحالة استقرت الأجرة تماما، لا يمكن لشيء يمنع تسليم الأجرة لي، خلاص استقرت في جيبي تماما، لا يستطيع أن يستردها في حال من الأحوال لأنه مرت المدة تماما، بانقضاء المدة. إذا إجارة العين بمدة نقول بماذا؟ انقضاء المدة. طيب إذا كانت لعمل متى تستقر؟ إيش رأيكم أيها الأحبة؟ نعم؟ لا، وهي إجارة عين لعمل. إيش يعني إجارة عين لعمل؟ يعني هو الشيخ قال لي أريد أستأجر منك هذه السيارة حتى أنقل بضاعة لي من محل إلى محل، أو حتى أنقل الأثاث من منزلي هذا إلى منزلي ذاك. الآن أنا متى يحق لي أن أطالبه؟ إذا سلمته العين، إذا سلمته العين. لكن متى تستقر الأجرة لي تماما؟ لا. طب هو الرجل ممتاز، الآن هذا الرجل أيها الأحبة يماطل، يعني أنا قلت له يلا أنجز، قال يا شيخ خلاص غدا، مرت مدة زمنية كان بإمكانه ينقل الأثاث فيها وما نقل الأثاث، صحيح ولا لا؟ وهنا المشكلة إنه هذه، ركزوا، إجارة عين لعمل، هي إجارة عين لعمل مش إجارة عمل مباشرة، يعني هو أنا ما استأجرني أنا، استأجر من عندي عين حتى يقوم فيها بعمل، وهذا كثير يحدث الآن، تقول شخص أريد سيارة حتى أنقل المثاث من مكان إلى آخر، متى لهذا الرجل أن يطالبك؟ إذا سلمته السيارة. متى تستقر الأجرة لي تماما وليس له أن يراجعني فيها، ولا يمكن لأحد أن يقول لي لا عليك أن ترد، خلاص استقرت الأجرة؟ أحسنتم، إذا مرت مدة زمنية كان بإمكانه أن يستخدم السيارة لنقل الأثاث، إذا مرت هذه المدة الزمنية العرفية استقرت الأجرة لي تماما حتى ولو لم يقم هو بالعمل. فالآن نقول، يعني يقول لك شخص لسه ما قام بالعمل يا شيخ وما شابه ذلك، انتهى الأمر، إذا مرت مدة زمنية كان بإمكانه أن يستخدم فيها العين للقيام بما يريد ولم يقم، في هذه الحالة استقرت الأجرة لي تماما، وإلا في النهاية سيضيع حق الرجل. يقول لك هو سيستخدمها ممكن بعد 5 سنوات يستخدمها، أنا إيش يدريني؟ فلا، نحن أصلا قلنا له إذا مرت مدة زمنية كان بإمكانه أن يوفي العمل ولم يقم به، لك أن تستعيد السيارة ولك أن تطالبه بالأجرة، لأن الأجرة الآن استقرت لك تماما. إذن إجارة عين لعمل نقول إذا مرت مدة يمكن فيها إنجاز العمل، بغض النظر أنجزه أو لم ينجزه لا يهمني، المهم أنه مرت مدة زمنية كان يمكن فيها إنجاز العمل، في هذه الحالة استقرت الأجرة لي تماما. طيب إجارة عمل أيها الأحبة نعم لا، لأنه إجارة عمل أنا يمكن أستأجر رجل لعمل صحيح، وقسمناها نفس الشيء إلى قسمين، ممكن إجارة عمل لمدة وإجارة عمل لإنجاز عمل. لاحظوا في تفاصيل الفقه أيها الأحبة يحتاج تروي. الآن إذا أنا استأجرت رجل لعمل، الآن هي إجارة عمل مش إجارة عين، استأجرت رجل حتى يقوم بعمل، قسمناها كذلك، إما أن أستأجره لمدة أقول أريدك من الصباح إلى الساعة 4 عصرا، وإما أن أقول لا أريدك لعمل، أريدك أن تصلح لي شيئا. فإن كانت لمدة فهذا أجير خاص، وإن كانت لعمل فهذا أجير مشترك. طيب الإجارة عمل لمدة، أنا استأجرته من الصباح إلى العصر، هذا متى يستحق الأجرة؟ نعم، أو عفوا متى تستقر الأجرة؟ استحقاق شيء آخر، متى تستقر الأجرة؟ نعم، إذا انتهت المدة أيها الأحبة هو سلمني نفسه وهو جالس عندي، يقول لي لا أطلب مني عاد، أنا ما طلبت، المهم هو سلمني نفسه والآن عندي. إذا انتهت المدة الزمنية وهو موجود عندي فإنه أيها الأحبة تستقر الأجرة له تماما، حتى ولو لو آمره بأي عمل، حتى هو جالس على الكرسي ما عنده مشكلة، المهم أنه قال لك أنا يا شيخ سلمت نفسي، أنت استأجرتني من الصباح لأذان العصر وأنا الآن جالس عندك، مرني بما تشاء. أنا أمرته لم أمره وليس له علاقة، هو ينتظر مني أن أمره بشيء. فإذا انتهت المدة الزمنية استقرت الأجرة له. إذن المدة إجارة عمل لمدة بانقضاء المدة، مثلها مثل إجارة العين لمدة، كما أن إجارة العين لمدة بانقضاء المدة كذلك إجارة عمل لمدة بانقضاء المدة. طب أما إجارة عمل لإنجاز عمل، في هذه الحالة تستقر بماذا؟ بإنجاز العمل. هذه بماذا؟ بالإنجاز. ها بلش الخط يدخل ببعضه. طيب إذا أيها الأحبة نعيد التفصيل سريعا، عندنا اسمه وجوب الأجرة، عندنا ما يسمى باستحقاق المطالبة بالأجرة، وعندنا ما يسمى بماذا؟ باستقرار الأجرة. متى تجب الأجرة؟ لو قيل لك متى تجب الأجرة؟ نقول ابتداء أن تثبت في ذمتي بمجرد أن قام بالعقد، ومجرد أن قام بالعقد. طيب متى يستطيع المؤجر أو متى يستحق المؤجر أن يطالب المستأجر؟ تفصل تقول إن كانت إجارة عين بمجرد أن سلمه العين له أن يبدأ بالمطالبة، إن كانت إجارة عمل بتسليم العمل. ممتاز. الحالة الثالثة، متى تستقر الأجرة تماما للمؤجر؟ متى تستقر تماما وحتى لو أخذها لا يمكن خلاص يعني أن تنفسخ الإجارة أبدا، يعني أصبحت في جيبي لا يمكن أحد يأخذها من، متى تستقر تماما؟ تفصل تقول إن كانت إجارة عين، فإن كانت لمدة بانقضاء المدة تستقر الأجرة له تماما، إن كانت إجارة عين لعمل إن مرت مدة زمنية كان يمكن فيها القيام بالعمل ففي هذه الحالة تستقر الأجرة له، إن كانت إجارة عمل نقسم إجارة عمل لمدة بانقضاء المدة، إجارة عمل لإنجاز عمل فإنها تكون بإنجاز العمل. في أحد عنده لبس في هذه القضية؟ في أحد عنده مشكلة؟ طيب نعم نعم، يعني يكون في تشابه بين حالة استحقاق نعم الأجرة لعمل نعم إذا قام بتسليم العمل نعم، وتتشابه مع استقرار الأجرة لعمل عند إنجاز العمل، ليس كذلك؟ وسلم العمل على أي حال؟ قصد استحقاق إن كانت الإجارة لعمل إذا قمت بتسليم العمل صحيح، وكذلك هو استقرار. نعم صحيح، في هذه الحالة إن كانت الإجارة لعمل إذا قمت بتسليم العمل مشتري يعني تستحق المطالبة وتستقر بها الأجرة، بس فيما يتعلق بإجارة العمل لإنجاز نعم. الآن أيها الأحبة هو قال جملة، قال وتجب الأجرة بالعقد ما لم تؤجل. في الحقيقة أنا أجد كلمة ما لم تؤجل لا تنط يعني العبارة ليست بذاك القوة، ما لم تؤجل هم يقولون متى أستحق أستحق أنا أن أطالب بالأجرة؟ إذا كانت لعين متى؟ بمجرد تسليمها. لكن إن كنا أنا وياه اتفقنا أن الإجارة ستستلمها مثلا أي شهر الآن نحن؟ شهر 8. إن اتفقنا نحن وياه في العقد أن الإجارة ستقوم أو الأجرة ستقوم بتسلمها في شهر 12 القادم، ليس لي أن أطالبه أثناء تسليم العين. الآن سلمته، الأصل أنه لي أن أطالبه ما لم ماذا؟ يشترط التأجيل. إذا اشترطنا في العقد التأجيل فقلت أنا الأجرة لن أعطيك إياها الآن، سأعطيكها في شهر 12. في هذه الحالة لا أستحق المطالبة بالأجرة بمجرد تسليم العين، وإذا كانت الإجارة على عمل لا أستحق المطالبة بالأجرة إذا قام بتسليم العمل. يعني أنا ممكن أستأجر رجل لعمل، أقول أنجز لي هذا العمل ممتاز، ولكن أنا ما معي الآن مصاري، سأسلمك أجرتك في شهر 12 القادم. هو الآن سلمني العمل، هل له أن يطالبني؟ ليس له أن يطالبني. لماذا؟ أنه اتفقنا ابتداء أنه متى ستستلم الأجرة؟ في شهر 12. فإذا كان هناك أجل متفق عليه ابتداء فلا يصح أن يطالب بالأجرة. لذلك في الحقيقة قوله وتجب الأجرة بالعقد ما لم تؤجل، لا يظهر لي أنه ما لم تؤجل يتعلق بوجوب الأجرة. لا، الأجرة تجب بالعقد، الأجرة تجب بالعقد. فاستثناؤه ما لم تؤجل من وجوب الأجرة لا يظهر لي أنه هو المقصود للأصحاب. المقصود ما لم تؤجل يعود على قضية استحقاق المطالبة. الآن أنا قمت وإياك بعقد إجارة وجبت الأجرة، إذا كنا مشترطين أنك تستلمها في شهر 12 القادم ليس لك المطالبة عند تسليم العين أو عند تسليم العمل، ليس لك المطالبة، تطالب عندما يأتي وقت التسليم، فهذا دين في ذمتي. هذا هو المقصود والله أعلم. لذلك أريدك تفهم العبارة بالشكل الصحيح. نعم. وجبت الإجارة بالعقد؟ نعم. ولا يجوز المطالبة إلا عند تسليم، يعني قدوم الميعاد، يعني هو الشرط الان بعد 4 شهور هكذا الشرط. نعم، يعني تجب الاجره، يعني ثبتت في ذمته. الان عندما مثلا اقوم الان انا وياك بعقد على سلعه، انا اشتريت منك سياره بيع انسى، وقلت لي انا خلص اريد منها واسلمك الثمن في شهر 12 القادم، ايش المشكله؟ وجوب الثمن متى ثبت في ذمتك؟ بعد الشهور المحدده. لا، انت الان انا قلت اياك عقد على سياره، انا سلمتك السياره ممتاز، وانت الان تستخدمها وتذهب بها، الان الثمن في ذمتك. طيب. وهذا هو كذلك هنا، انا عندما قمت اياك بعقد اجاره على شقه هو ثبت في الذمه، ولكن في شهر 12 القادم لي ان اطالبك، كما انه هذا الرجل اشتريت منه سياره له ان يطالبك في شهر 12 القادم، فالاجاره مثل البيع هي. طبعا وهذا يترتب عليه احكام ايها الاحبه، عندما نقول تجب في الذمه هذا يترتب عليه احكام تتعلق بالزكاه، انت القضيه ليست سهله. عندما نقول هي تجب في ذمته لك، اذا متى انت الان تملك مثلا كم الاجاره؟ استاجرت شقه لمده مثلا 6 أشهر بكم الف دينار، الالف دينار هي دين لك في ذمتي من العقد، اذا هي متى دخلت في ملكك؟ إذن أنت تملكها، فالآن تدخل في قضية حساب الزكاة وحساب النصاب وما شابه ذلك، ومر عليها حول ولا لم يمر عليها حول، لأنه أنت بمجرد العقد كما قلنا وجبت الأجرة في ذمة فلان لي، إذن هي في ذمتي، إذن كأني أطالب فلان بدين. لكن متى لي فعليا أن أقوم ببداية المطالبة بيلا سلم الثمن؟ عملية المطالبة تكون في خلال يعني على هذا التفصيل، ومتى تستقر تماما؟ تستقر على هذا التفصيل. فنحن لماذا يهمنا أن نحدد أن الإجارة تجب بالعقد؟ حتى نعرف متى دخلت هذه الأموال في ملكك حكما في حكم الشريعة، فهي متى تدخل في ملكك؟ من وقت العقد، لأنها تجب الأجرة بالعقد، ومتى الاستحقاق ومتى المطالبة على هذا التفصيل الذي ذكرنا. شيخ طالما وقع العقد حكم، لكن بعد 4 أشهر أنا بسلمك إياها. نعم، وقع العقد أنه بعد 4 أشهر تستلم الشقة، هو يعني حساب الزكاة من قبل 4 أشهر من عند بداية العقد. لماذا؟ لأن هو فعليا هو دين مؤجل، هو دين مؤجل. أنا بعت رجل سيارة وقال لي أنا ما راح أسلمك إياها الآن، راح أسلمك السيارة في شهر 12 القادم. أنت الآن تريد من فلان دين، أنت دين بمقدار 50,000 هو لك على فلان، أنت أعطيت رجل مال، أنت رجل معك ما شاء الله موسر، أعطيت رجلا مالا قرضا لمدة مثلا 5 سنوات. طبعا إحنا عندنا القرض في المذهب أمر خاص، ذكرنا الفرق بين القرض وبين باقي الديون، إن القرض عندنا لا يمكن أن يكون مؤجلا، يعني لا يقبل التأجيل. القرض عندنا حال، حتى لو اشترط أجل قلت خلص في شهر 12 القادم له أن يطالبك حالا. القرض أمره خاص بخلاف باقي الديون الأخرى، دين بيع دين إيجار لا يقبل التأجيل. فالمهم أنت لك ديون ومستحقات في ذمام الآخرين، هذه الديون أيها الأحبة تحسب من مال الزكاة، ولكن هل نطالبك في هذه السنة أن تدفع زكاتها إذا لم تحزها؟ لا. متى نطالبك بدفع زكاتها؟ عندما تقبضها تدفع زكاة ما مضى من السنوات، وهذا مرة تقريره في كتاب الزكاة. عندما تحوز المال في جيبك أنت لك في ذمام الناس أموال كثيرة، ما عليك زكاة، ما عليك زكاة حتى تأتي هذه الأموال. عندما تقبض هذه الأموال وتصبح في يدك متى تدفع زكاتها؟ تدفع بمجرد القبض تبدأ تحسب الحول؟ لا، نحسبها من قديم الزمن، هي من لما ثبتت لك هي الآن تحسب عليها مرور الحول ويحسب من النصاب وما شابه ذلك، لكن بعد أن تقبضها نقول لك أدي زكاة ما مضى من السنوات عليها. لذلك في الحقيقة المسألة مهمة. في شيء؟ طيب نعود أيها الأحبة إلى ما ذكره. طيب الآن أيها الأحبة، بالنسبة للأجير استأجر شخص لعمل لمدة، نعم، من الصباح للمغرب يوم الجمعة، هل يمنع الصلاة؟ لا لا، قضية منع الصلوات هذه مسائل خاصة. قضية أنه إذا استأجرت أجير خاص ليس لك أن تمنع من صلاة الفرض ولست من الرواتب ولا أوقات الطعام والشراب وقضاء الحاجات، نعم ليس لك أن تمنع إلا إذا كان عبد شيء آخر، إذا كان لا يجب عليه. أما قضية منع من الصلوات والسنن الرواتب والأكل والطعام والشراب والذهاب إلى الخلاء هذا لا يدخل أبدا، يعني عرفا عرفا في عرف الشارع مستثنى تماما كأنه نص عليه. فروض الكفاية صلاة العيد، صلاة الكسوف، الاستسقاء، الأشياء برضو هم يقول نصوا على الصلوات عموما، يعني في الحقيقة ما رأيت من نص بالتفصيل صلاة العيد صح ولا. وقت طويل زي الجمعة طويل، إيش وقتها طويل؟ يعني هو لكن وقت اجتماع الناس محدود. إذا كان هو ممن يجب عليه، يعني إذا هم يقولون السنن الرواتب ليس لك أن تمنعه من حضورها أو من أدائها، يمنع من الجماعة فقط من الصلاة، يعني مثلا صلي لك مش جماعة ما تروح على لا، الجماعة واجبة، الجماعة واجبة. فإذا كان هناك مثلا جماعة حاضرة، أما إذا كانت جماعة والآن هو إحنا مر معنا إنه حضور الجمعة والجماعات يسقط في أحوال صحيح؟ إن كانت الجماعة موجودة بقربه ويستطيع أن يصلي معها ولا يعني في العرف لا يؤخره، لا يصلي مع الجماعة ليس له أن يمنعه. أما إذا كان المسجد يحتاج إلى 5 كيلو، فهي القضية تعود الآن إلى قضية التحديد، المسجد بعيد جدا إذا ذهب وعاد سيفوت عليه هذا الأمر، لا ليس له أن يعني يضيع العمل الذي استأجر من أجله. ونحن مرة هذا معنا في الأعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعات، إذا كان عنده مال يحرسه، إذا كان استأجر في وظائف لحراسة بيت أو ما شابه ذلك أو حراسة عمل أو حراسة أي شيء من هذه الأمور، وكان الذهاب إلى صلاة الجماعة والعودة يخشى من ضياع هذه البيوت، يعني حتى لو لم تكن لمدة حتى يخشى منها ضياع هذه البيوت، فهذه من الأعذار المسقطة للجمعة والجماعات. ففي الحقيقة هنا القضية تأتي إلى النظر، إذا كانت الجماعة قريبة يعني هي صلى وحده ولا صلى مع الجماعة سيأخذ نفس الفترة الزمنية، لا يجب أن يصلي مع الجماعة وليس له أن يمنعه. أما إن كانت جماعة بعيدة جدا، أنا استأجرت من الصباح للمساء إذا ذهب للظهر والعصر هي راحت 5-6 ساعات، لا ليس لك أن تفعل ذلك. وإن كان يعني إذا كان صاحب العمل يصلي معه وما شابه ذلك هذا هو الأكمل والأفضل والله أعلم. طيب نختم، قال ولا ضمان على مستأجر أو على ولا ضمان على مستأجر إلا بتعد أو تفريط، والقول قوله في ماذا؟ في نفيهما. هذه الحبة تتعلق بماذا؟ بالضمان في إجارة العين. نحن عندما تكلمنا عن أجير الخاص والطبيب والحذاق والأجير المشترك هذا كله ماذا؟ هذا كله كلام عن الضمان في إجارة العمل. نحن قسمنا الإجارة إجارة عين إجارة عمل. تقسيم الماضي الذي يتكلم فيها عن الضمان عن الأجير الخاص والمشترك والطبيب والحذاق هذا الكلام عن إجارة ماذا؟ إجارة عمل. تستأجر رجل لعمل متى يضمن؟ هذه صورة. أما قوله ولا ضمان على مستأجر إلا بتعد أو تفريط الآن انتقل الكلام عن الضمان في إجارة ماذا؟ العين. يعني أنا استأجرت عينا متى أضمن هذه العين؟ قال إذا كان هناك تعدي أو تفريط منك في حفظ هذه العين نعم عليك أن تضمن، إذا لم يحدث منك تعدي ولا تفريط فليس عليك ضمان. قال والقول قوله في نفيهما، يعني قضائيا حدث خلاف بين المؤجر والمستأجر، لا أنت أتلفت هذه العين، أنت أعددت هذا العيب، المستأجر يقول لا كان موجود قبل أن آتي. القول قول من؟ القول قول المستأجر. الأصل أنه لم يقم بتعد ولا شيء على هذه العين، فمن عليه أن يثبت أن المستأجر قام بالتعدي على هذه العين أو فرط في حفظها هو من؟ هو المؤجر. لذلك قال والقول قوله في نفيهما، أي في نفي التعدي والتفريط، فالضمير في نفيهما يعود على التعدي والتفريط. فهذه المسألة تتعلق بمسألة الإجارة على العين. وأما المسائل الضمان السابقة اللي هي الأجير الخاص والمشترك، فهذه تتكلم عن إجارة ما أداء العمل، فيحسن التفريق حتى لا يخلط الطالب بين الأبواب. نعم شيخ، الأجير المشترك لما قلنا ما تلف بفعله، نعم قلنا إذا مثلا جاء قوم فأحرقوا محله، نعم ليس عليه ضمان، لكن قد يكون هناك عداوة يعني أحرق بسببه. لا نعم، لكن هل هو قال لهم أحرقوا المحل؟ سؤال. يعني هو مثلا بينه وبين رجال خصومة، بينه وبينه خصومة، لكن هل هو يرضى عن إحراق محله؟ سؤال. لا، ولكنه كان سبب، هو ماشي السبب، لكن هو لم يقل لهم أحرقوا المحل، هو غضب وكذا، وكيف تحرقون المحل ومشاكل، ذهب حرق محلهم ما شابه ذلك، لكن هو هل يرضى بإحراق محله؟ الآن ما بينه وبين الناس من خصومات شيخ، لو كنا ننظر بهذا الأمر، كل إنسان قد تجد بينه وبين رجل خصومة، فإذا نظرت إلى هذا الأمر أنه أنت والله محلك سلف لأنه بينك وبين رجل خصومة عليك أن تضمن لجميع الناس، في الحقيقة ستضمن كل العمال، لأن كل العمال عندهم خصومة مع الزبائن. هل هناك عامل ما عنده خصومة مع الزبائن؟ هل صاحب محل ما اختلف مع زبون؟ تخيل أن كل صاحب محل اختلف مع زبون، جاء الزبون أحرق محله، نقول لصاحب المحل أنت كنت سبب في هذا لأنه بينك وبين هذا الزبون خصومة. لا يمكن هذا، لا يمكن تضبط هذه القضية. فالمحل أحرق من دون رضاه. أما إذا هو الذي أمر بإحراق محله، نعم هو في هذه الحالة هو الفاعل أو في حكم الفاعل. أما إذا كان هو سبب في خصومة ليس له علاقة بإحراق محله. إذا كان متى ثبت أنه هو متسبب في إحراق محله، يعني هو الآمر في هذا الأمر، أو هو مثلا يريد أن يتلف شيئا ورجل وضع عنده سلعة يريد أن يتلفها له فأمر رجلا أن يحرق المحل لها، متى ثبت هذا؟ نعم. أما في الحالة الطبيعية الأصلية لا، لأن أصل براءة الذمة من هذه الكيد. نعم، حتى الحارق لا يضمن. لا، الحارق سيضمن، هذه قضية أخرى. أيوة الحارق، من حارق وأتلف سيضمن، لكن نحن الآن كلامنا عن الأجير المشترك، ما بدنا نتشعب في أكثر من ذلك. طيب، فصل. قال: وتجوز المسابقة على أقدام وسهام وسفن ومزاريق وسائر حيوان. إيش عندكم بعد ذلك؟ نعم، عندك لا بعوض، في حدا عنده أو بعوض؟ لا، أو في بعض النسخ فيها أو بعوض، صحيح؟ هذا خطأ، الطبع التي فيها أو بعوض خطأ، هي لا بعوض، لا بعوض. طيب، الآن هذا فصل جديد أيها الأحبة، فصل يتعلق بأحكام المسابقة. والمسابقة أيها الأحبة في الحقيقة باب واسع، ما تظن أنه باب قصير، هو هنا قصير لكنه في الشريعة باب واسع. أحكام المسابقات والجوائز والهدايا، ونحن الآن في هذا العصر التلفاز مفتوح والمسابقات على أوجها وفاستنج والموبايل وكل يوم يأتيك عرض وشارك معنا واربح، ففي الحقيقة هذه مسائلها دقيقة وعميقة، وحتى كثير من الألعاب يقع فيها الآن خلاف، ما زال خلاف معاصر، سيبقى الخلاف لن ينتهي، قضايا ألعاب الشدة والشطرنج والنرد وما شابه ذلك وأحكامها، فالحقيقة بابها واسع والمسألة ليست سهلة. يعني كثير من الناس، يعني كنت أرى مقطع قبل يومين أحد يتكلم أنه يعني أي لعبة ما ورد في الكتاب والسنة تحريمها فإنه لا يجوز لشخص أن يحرمها. في الحقيقة هذا جهل بطريقة علماء الشريعة في البيان الحلال من الحرام، ومعرفة أن علماء الشريعة أيها الأحبة حتى ولو لم يأتي نص عن النبي صلى الله عليه وسلم واضح في تحريم لعبة بعينها، لكن العلماء من خلال استقرائهم لنصوص الشريعة يستنبطون قواعد، هذه القواعد تبين ما هي الألعاب الجائزة وما هي الألعاب غير الجائزة. أن تقول بهذه الطريقة السهلة البسيطة الساذجة في الحقيقة فقط أنه والله لا أجد تحريم هذه اللعبة في الكتاب والسنة، أعطينا أين النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه اللعبة حرام، هذه طريقة ساذجة في التفكير، وتدل على أن الإنسان لا معرفة له ولا دراية بطريقة العلماء الربانيين في معرفة ما الذي يحله الشارع وما الذي يحرمه. ومن القواعد العامة التي لا يؤمن بها أكثر الناس، أكثر الناس يقول بما أني أنا أديت الصلوات المفروضة وفأديت الزكاة وفعلت الفروض العامة ليس لشخص أن يحكمني بماذا أبذل وقتي، وهذا في الحقيقة أيضا لا يصح، ليس لك ذلك. أنت التزمت بالشريعة الإسلامية، عليك أن تلتزم بكليتها. الشريعة نعم هي التي تحدد ما هو اللهو المباح الذي لك أن تبذل فيه وقتك، وما هو اللهو الذي لا ترضاه الشريعة وليس لك أن تبذل وقتك فيه. فليست القضية أنت الذي تتحكم، لا، أنت الآن الشريعة أتت لتخرجك من داعية هواك إلى طاعة مولاك، فعليك أن تعرف ما الذي يقوله العلماء الربانيون، ما الذي استنبطوه من القواعد في هذه الأبواب وتتبعها. أما أن تقول والله أنا لا ألتفت إلى أقوالهم لأني لا أجد نصا في الكتاب والسنة، هو من أنت ابتداء؟ هاي أولا. ثانيا هذا كلام علماء أيها الأحبة، استنبطوا قواعد. نعم كثير من قواعد المسابقات والهدايا والجوائز التي نقرأها لا يوجد فيها نصوص واضحة في الكتاب والسنة تقول لك هذه اللعبة حرام، لكن العلماء كما قلت لكم استقرأوا نصوص الشريعة، نظروا في آثار الصحابة، فهموا ما الذي تريده الشريعة، وضعوا قواعد لما هو اللهو المباح وما هو اللهو المحرم. فالقضية إذن هذا فقط المعلومة التي أريد أن أوصلها لك، القضية ليست سهلة. وإذا سمعت أي رجل يحاول أن يطعن في العلماء وفي كلام الأئمة الأقدمين رحمهم الله في تحريم بعض الألعاب مثل الشطرنج أو غيرها، يعرف أن هذا الرجل فيه نوع استنقاص من الدين. ليس لك أن تستنقص، سواء وافقت أو لم توافق هذا شيء آخر، وجدت علماء يحلون لك هذا أمر آخر. أما أن تستنقص وتقول من أين أتوا بهذا الكلام، لا، أتوا بهذا الكلام من قواعد ومن نظر ومن تأمل في الشريعة ومن معرفة مقاصدها، لهم مقاصدهم في ذلك، اقتنعت أو لم تقتنع هذا أمر آخر لا يهمني. وابتداء يعني أنت كعامي ليس لك أصالة أن تطالب بالاقتناع، أنت كعامي وظيفتك أن تسأل العالم الذي تثق بدينه، وهذا العالم يقول لك حلالا أو حرام. أما أن تطالب في كل حكم، والله هذا الشيخ لم يقنعني بوجهة نظري، أنت ليس لك ابتداء أن تقتنع لأنك أنت لا تملك الآلة، أنت كعامي لا تملك آلة فهم نصوص الشريعة ولم تستقرئ ولم تنظر، فبأي حق تطالب العالم بأن يقنعك بأن هذا له حرام أو هذا له مباح وأن هذا يجوز وهذا لا يجوز؟ وكيف أنت تسمح وتأذن لنفسك أن تقول الله هذا لا أجده في نصوص الكتاب والسنة؟ هو أنت استقرأت نصوص الكتاب والسنة ونظرت في شواردها ومواردها، وهل استقرأت كلام العلماء في الاستنباط وعرفت ما أخذهم؟ عندما تصل لهذه المرتبة الكبيرة في الاجتهاد والنظر والاستقراء، لك حين ذلك أن تناقش وأن تقول أريد أن أفكر مع العلماء. أما إذا لم تصل إلى هذه المرتبة فعليك أن تعرف قدرك. كثير من الناس صدقوني أيها الأحبة من أبواب الخذلان أن يتطاول عامي أو طالب علم مبتدئ على كلام العلماء الربانيين الراسخين في العلم في هذه القضايا، لأنه هو لا يعرف شيء ويتكلم، ما لا يعرف كيف تبنى هذه الشريعة وما الذي تريده الشريعة منه ويتكلم، ليس له دراية بالمقاصد ولا بالقواعد الفقهية ولا بهذه الجزئيات ولا بالباب الأقيسة وكيف يقاس هذا على هذا واستنباط العلل ويتكلم. فهذه في الحقيقة كارثة نمر بها في وقت المعاصر، نسأل الله السلامة والعافية. لا أريد أن أطير في هذا الباب، لكن باب المسابقات من أبواب المهمة والخطيرة، على الطالب العلم أن يتقنها وأن يعرف كلام الأوائل وأن يجمع، لأنك في أغلب هذا الباب لن تجد نصوص يعني كثيرة، لم تظهر بنصوص كثيرة، النصوص أغلبها يعني تستطيع أنك تحصرها، لكن تستطيع أن تظهر بقواعد مهمة للعلماء الأقدمين في هذه القضية. السبق أيها الأحبة، هناك السبق وهناك السب. ما هو السبق بفتح الباء؟ السبق هو الجعل الذي يعطى في المسابقة، يعني أنت ربحت في مسابقة، هذا الجعل الذي تعطاه، الهدية التي تربحها نسميها ماذا؟ سبق بفتح الباء. وأما السبق بإسكان الباء فهذا هو المصدر، الحدث التي هي عملية المسابقة. فالسبق بإسكان الباء هي المسابقة، هي الحدث، نقوم منها مثلا بسبق يعني بماذا؟ بمسابقة. السبق بفتح الباء إيش هو؟ هو الجعل، الهدية التي تربحها في المسابقة. طيب، قال ابن بلبان: وتجوز المسابقة على أقدام وسهام وسفن ومزاريق وسائر حيوان. إذن الأصل أيها الأحبة أعطى قاعدة عامة تجوز، يعني المسابقة على الأقدام والسهام، مسابقة السفن، المزاريق هذا نوع من أنواع القوارب الصغيرة، هي قوارب صغيرة قديما كانت تسمى مزاريق، وسائر حيوان تركض على أي حيوان، على فيل على دب على قرد كما تشاء، ما عاد يقول لك لا. فالأصل في هذه المسابقات ماذا؟ الإباحة. وهناك مسابقات عندنا محرمة، وهي المسابقات التي تتضمن أذى، المسابقات التي فيها أذى ويمثلون لها بالمصارعة. فالمصارعة وما شابهها، هذه المصارعة الحرة وما شابه ذلك، فهذه مسابقات محرمة، ليس لك أن تؤذي شخصا. هناك طبعا فرق بين التدريب في ألعاب القتال، وهذا تدريب شيء آخر. أما نفعل مسابقة، من الذي يأتي بالضربة القاضية لرجل، من الذي يفتح رأسه ولا يفعل له حاجة، هذه مسابقات محرمة. فكل هذه المسابقات التي تأتي على التلفاز المقصود منها إلحاق الأذى بالطرف الآخر بقدر المستطاع فهذا لا يقبل. أنت تتدرب مع المسلم لتقوية النفس وإعداد العدة للجهاد وما شابه ذلك، لكن لا تسعى إلى إيذائه، تحاول تتعلم فنون القتال، تحاول أي حركة تظن أنها تؤذي الأخ المسلم لا يجوز لك أن تفعلها. أما ألعاب القتال التي يتقصد منها إيذاء الطرف الآخر وإنهاءه وإنزال الضرر به، فهذه في المذهب عندنا من الألعاب المحرمة. نعم صح حديث كان عن النبي عليه الصلاه والسلام. مصارعه لا على خلاف طبعا في التصحيح، لكن لو صارعه المصارعه هذه ليست هي المصارعه اتكلم عنها. المصارعه اقصد المصارعه بمفهوم المعاصر، المصارعه المؤذيه التي المراد منها انزال الاذى، اما هذيك اللي احنا بنسميها بالعرف هذا مباطحه، يعني مباطحه تقلب، هذا امرها هين وكلهم كانوا يتمازحون بها الصحابه. لكن الكلام عن المصارعه المعاصره بالطريقه التي تجدها الان في التلفاز انه يؤذي وما شابه ذلك، فمتى كان باختصار الالعاب التي تسبب اذى للطرف الاخر ليس لك ان تلعبها تحت اي عنوان تضعه تحتها. اذا قال وتجوز المسابات على اقدام وسهام وسفن ومزاريق وسائر حيوان. قال لا بعوض. الاصل عندنا ايها الاحبه، وهذه مهمه واكثر اهل العلم حقيقه الاقدمين على هذه القضيه، انه لا تجوز المسابقه على عوض، لا تجوز المسابقه على عوض، يعني على جائزه، لا ميداليات ولا كؤوس ولا حاجه. هذا في الحقيقه ما عليه الاكثر الفقهاء الاقدمين، انه لا تجوز المسابقه بعوض. تقول والله مثلا هناك مسابقه من يربح ياخذ كذا، من يفوز ياخذ كذا. الان الاغلب على اكثر الاقدمين على عدم الجواب، مساله خلافيه، هي في النهايه مساله خلافيه، هذا له وجهه نظر وهذا له وجهه نظر، لكن الفقهاء من الحنابلة ومن غيرهم يرون انه لا يصح ان تجعل عوضا على مسابقه. تريد تلعب مسابقه اعمل، لكن يجعل عليها عوض ميداليات او اموال او هدايا او ما شابه ذلك فهذا لا يصح الا فيما حدده النبي صلى الله عليه وسلم. ولماذا قال هذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. فهذا أسلوب ماذا يسمى في اللغة العربية؟ أسلوب حصر، أنه لا يجوز أن تأخذ السبق إلا في ماذا؟ في هذه الثلاث، إما الخف إشارة إلى ماذا؟ السباق على ماذا؟ الجمل. النصل إشارة إلى السباق بماذا؟ بالسهام. أو حافر إشارة للسباق بماذا؟ بالخيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار بهذا إلى ما المسابقات التي يجوز أخذ العوض فيها. هي ثلاث مسابقات: السباق على الخيل، والسباق على الإبل، والسباق بالسهام. قال أنه هذه طبعا هي الأدوات التي كانت تستخدم في القتال في تلك الفترة، هي التي كانت تستخدم في القتال وفي إعداد العدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرفع الهمم في هذه الأبواب فأجاز وأباح السبق فيها ولم يؤذن في غيرها. وفي الحقيقة يعني الآن لو أتينا لوقتنا المعاصر، لو نريد نقيس على هذه الثلاث، ما وجد طبعا أنا كلام، لكن في الحقيقة الشريعة تتقبل القياس مثل هذه الأمور. الآن كل آلة فيها إعداد العدة لهذا الأمر، يعني الآن قديما كانوا على الخيل، طيب احنا عندنا ما عندنا أخي ما حد يعرف الخيل، طيب الآن السيارات دولة دبابات ولا ما شابه ذلك، عرفت؟ الرمي قديما كان بالسهام، الآن الرمي ليس بالسهام، هناك أدوات معاصرة للرمي، بس عاد ما نريد أدوات ثقيلة، خلينا على الأسلحة الخفيفة كما يقولون. وهناك كذلك يعني كما قلنا أدوات للقتال معاصرة لا تستخدم في القديم. ففي الحقيقة الشريعة تتقبل القياس، فلو خرج لنا فقيه حنبلي فقال أنه يقاس على الخيل والإبل والنصل ما يقوم مقامه في الوقت المعاصر، ففي الحقيقة هذا قياس مقبول فيما يظهر لي والله أعلم. طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية ومن الحنابلة وسع الدائرة فأدخل فيها كذلك المسابقات على العلوم الشرعية، على حفظ القرآن وتعلمه وعلى العلوم الشرعية، فقال هذا مما يصح أخذه لأن فيه تقوية للدين. أما المسابقات التي لا تقوم على شيء من هذا الأمور، مسابقة يعني كما يفعلون الآن حوازير وفوازير وهذه القضايا، ولا اشترك وادخل واربح وتدخل في مسابقة مثلا كرة قدم أو غيرها من الأمور، فهذه لا يصح أخذ العوض عليه. مسألة خلافية، يعني لا أريد طالب العلم الآن يخرج من هذا المجلس يبدأ في الناس، لا، أنت تدرس مذهب، تدرس رأي لي من جماعة من الفقهاء أكابر، فهموا النصوص النبوية بهذه الطريقة، هذه الطريقة التي فهمت بها أن المسابقات على ما سوى الخيل والإبل والسهام لا تصح. وسع ابن تيمية أدخل مسابقة على العلوم الشرعية وعلى تعلم القرآن وحفظه، هذا توسع مقبول. وفي الحقيقة ابن تيمية ينظر إلى المقصد، نظر إلى المقصد وهو تقوية حال المسلمين، لأنه كان يعني لماذا أجيز العوض؟ طبعا لماذا أجيز العوض؟ طبعا هذا استنباط منا وليس نص، هذا استنباط منا. لماذا أباح النبي صلى الله عليه وسلم العوض في الخيل والإبل والسهام؟ لأنها كانت آلة الحرب وآلة الجهاد، فيريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع الهمم في ذاك الميدان. كذلك العلم في الحقيقة نوع من أنواع الجهاد والبذل في سبيل الله، فلو أنه أبيح السبق فيه فكذلك هذا لا يخرج عن قواعد الشريعة. أما باقي المسابقات ففي الحقيقة أغلبها لا يسمن ولا يغني من جوع، فلا داعي لتضييع الأموال فيها، وإن كنا كما قلنا يعني نحترم الرأي المقابل، رأي فقهي له نظرته وله آراؤه. طيب نعم. شيخ وين عن قول أو على شيء آخر غير الثلاث هذه، وحدد طرف يعني آخر غير المشترك. لا لا أبدا أبدا لا يصح العوض أبدا. قضية الآن متى يصح من غير المشتركين هذه الدعوة في الآخر أغلبك لأنه ستأتي معنا، لكن نحن الآن نريد أن نؤصل باب المسابقات. إيش مفهوم المذهب للمسابقة ونظرة لها؟ حصر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبقة إلا في خف أو نصل أو حافر حتى لا تهدر الأموال فيما لا ينفع. هذه المسابقات فيها نفع تعود على الإسلام والمسلمين بالخير، ما سواها من المسابقات لا نفع فيها، فلماذا تهدر فيها الأموال؟ يعني إذا أردنا أن نحاول أن نفهم باب اجتهاد، لا داعي لتضييع الأموال فيما لا ينفع ولا يثمن وجوه. كما قلت المسابقات الشرعية والعلوم الشرعية أنا مع ابن تيمية في هذه القضية أنها تعطى عليها لأنه فيها منفعة للإسلام والمسلمين، لكن المسابقات الأخرى التي لا فائدة منها أبدا لا فائدة منها ترجع، لماذا تضيع أموال المسلمين فيها؟ ولماذا تبذل الأموال وكؤوس وميداليات لا شيء لا يسمن ولا يغني من جوع؟ فهي في الحقيقة نظرة لها وجهة نظرها ولا أستطيع أني ألغيها تماما. طيب حتى أنا يسير من المركب أيها الأحبة، قال وشرط الآن سيتكلم عن تفصيل المسابقة في الإبل والخيل والسهام، إذا لا عوض إلا إبل وخيل وسهام، سيتكلم في شروطين يعني حتى الإبل والخيل والسهام هناك شروط حتى تجوز المسابقة عليها. ما هي الشروط؟ قال وشرط تعيين مركوبين واتحادهما. أولا لما نقوم بمسابقة على خيل أو إبل، هذا يتعلق في الخيل والإبل، نحدد ما هو والخيل الذي سيدخل في السباق. لا يصح أن تقول أريد أن أسابقك على خيل من خيلي غير محدد، ليس لك ذلك، لابد شرعا أن تحدد الخيل الذي سيدخل في السباق، هذا واحد. ثانيا إذا أولا تعيين مركوبين، هذا الخيل وهذا الخيل بالضبط، تعينهما بالضبط. ثم قال اتحادهما، لابد أن يتحد الحيوانان في ماذا؟ في الجنس والنوع، فلا يصح خيل مع إبل ولا يصح خيل هجين مع خيل عربي، قالوا لابد اتحاد الجنس والنوع. عندهم زيادة شروط حنابلة في هذه القضية، انه لابد اتحاد الجنس واتحاد ماذا؟ النوع، يعني حتى النوع اذا اختلف لا يصح خيل هجين اصل عربي مع انجليزي مع خيل عربي اصيل، هذا لا يصح، لابد من الاتحاد في الجنس وفي النوع. اذا تعيين المركوبين اتحادهما. ثم قال انتقل لشروط مسابقة الرمي، قال وتعيين رماة، إذا كانت مسابقة سهام لابد نعين الرماة، يعني مثلا أنا رئيس فريق وهناك شخص آخر يرأس فريقا آخر، فيقول أريد هذا الرامي من عندي وذاك يقول أريد هذا الرامي يتسابق مع هذا، لابد من التعيين. أما لا أقول أريد رامي من هؤلاء ورامي من هؤلاء، لا يصح هذا، يعني نقوم بعقد مسابقة بين رام على الإبهام لا يحدد، لا لابد من تعيين رام محدد، فلان الفلاني سيتسابق مع فلان الفلاني، حتى لا تعدد خصومة بين الناس، لا أنا ما ظننت أنك ستخرج فلان، لا أنا ظننت ستخرج فلان، ويبدأ الكلام بين الناس كما هو معلوم عندكم، فلا بد من تعيين الرماة. ثم قال وتحديد مسافة، كذلك أيها الأحبة وتحديد المسافة في الحقيقة هذا يتعلق بالركوب وبالسهام. إذا كان مثلا الركوب سباق خيل تحدد البداية والنهاية، تحدد المسافة، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أقام في المدينة مسابقة بين الخيل التي أضمرت والخيل التي لم تضمر من الحفياء إلى ثنية الوداع والأخرى من الثنية إلى مسجد بني زريق، كانوا الصحابة يلعبون أيها الأحبة. ويعني ما يظن الإنسان يقول لك أهل العلم أو الدين ما عندهم له ما عندهم لعب، وبعد النبي صلى الله عليه وسلم سمح لسلمة بن الأكوع أن يسابق رجلا من الصحابة إلى المدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمح للحبشة يلعبون بالحراب في المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسابق عائشة وأقام سباقا للخيل، فكانوا يلهون، لكن اللهو المباح واللهو النافع وليس اللهو الذي فيه مضيعة أوقات ولا ينفعنا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل لكنه حدد المسافة، فلا بد من تحديد المسافة في السباق بين المركوب، ولا بد كذلك من تحديد المسافة في السباق في الرمي كذلك. لذلك المذهب عندنا يحدد، يقول لا يجوز أن تزيد مسافة الرمي عن 300 ذراع، لا يجوز أن تزيد مسافة الرمي، طبعا لأنهم يتكلمون عن السهام، يعني لو أنت قصت مدافع ولا شيء آخر أكيد المدى الذي سيوصله أكبر، لكن فيما يتعلق بالسهام يقولون لا يجوز أن تزيد مسافة الرمي عن ماذا؟ عن 300 ذراع. فإذا حددت مسافة تقول ترمي معك من هنا إلى لا يزيد عن مدى 300 ذراع، لأنه في العادة أما تقول لشخص أريدك أن ترمي مسافة 400 ذراع المسابقة باطلة من أول، يقولون يعني هو لم يبلغ أحد بالسهم 400 ذراع إلا صحابي، نسيت اسمه، زيد بن عقبة الجهني أو ما شابه ذلك، غاب عنه، هو صحابي واحد يكون هو الوحيد الذي استطاع أن يصل بالرمي إلى مسافة 400 ذراع، لكن العادة الطبيعية في القدرة الإنسانية أنه لا يصل بالسهم إلى هذه المسافة. فلذلك عندما تحدد مسافة تكون مسافة معقولة، يمكن أن يبلغها الإنسان الجيد في هذه الصنعة. إذا قال وتحديد مسافة، ومن الشروط قال وعلم عوض، وهذا يتعلق بالمسابقتين، لا بد أن يعلم العوض المجعول. أنا أريد أدخل مسابقة مع شخص وأقول لك جائزة، ما هي؟ ليس لك علاقة، هذا لا يصح. لا بد أن تحدد الجائزة السبب وإباحته، تكون هذه الجائزة مباحة، لا تكون خمر أو تكون شيء من المحرمات. ثم قال وخروج عن شبه قمار، وهذا مهم أيها الأحبة. قال من شروط المسابقة الخروج عن شبه القمار. ما معنى الخروج عن شبه القمار؟ قالوا ألا يكون العوض مبذول من الجميع، هذا معنى خروج عن شبه القمار. يجب ألا يكون العوض مبذول من الجميع. إذا كان العوض مبذول من جميع المتنافسين فهذا ماذا؟ قمار. هذا يسمى ماذا؟ قمار. طيب كيف لا نجعله قمارا؟ فواحد فقط، ها واحد مثلا السباق بين خمسة، واحد فقط لا يخرج، انتهى الأمر، ما عادت قمار. فقط لو واحد، يعني هم خمسة، أربعة أخرجوا، هذا وضع جوال وهذا وضع جوال وهذا وضع جوال، الخامس لا يضع شيء حتى تحل المسابقة. إذا الخامس وضع شيء معه ماذا؟ أصبح قمارا. فكيف نخرج عن مشابهة القمار؟ قالوا بألا يخرج جميعهم، يخرج واحد من الخمسة، يخرج اثنين، يخرج ثلاثة، يخرج أربعة. قال أربعة نعم، إذا أخرج الخامس أصبح ماذا؟ قمارا. فهذا هكذا نخرج عن شبه القمار. لذلك يقولون إذا مثلا كانت المسابقة بين اثنين، كانت المسابقة بين اثنين، إما أن يخرج أحدهما أو يأتيان بشخص يسمونه في الشريعة المحلل، يأتيان بالمحلل. من هو المحلل؟ قالوا يدخلون شخصا ثالثا معهم لا يقوم بالدفع، هذا هو المحلل في الشريعة. يدخلون في المسابقة شخص يقول، لماذا سمي محللا؟ لأن هما كانوا كم شخص؟ كانوا اثنين، لو بذل الاثنان هذا عوض وهذا عوض أصبح قمارا. فحتى يأتوا بشخص يجعل هذه العملية حلال، لذلك سمي محلل، يجعل هذه العملية حلال، يأتون بشخص ثالث لا يبذل شيئا فحلل هذه المسابقة. فالمحلل هو الشخص الذي يدخل في المسابقة ولا يقوم بالبذل، هذا هو يسمى المحلل. فإذا عرفنا ما كيف نخرج عن القمار، يعني إذا بذل الشخص من خمسة يصح المسابقة، يعني حتى لو كان طرف في المسابقة، نعم حتى لو كان طرف في المسابقة يصح. لو بذل اثنان ثلاثة أربعة، المهم لا يبذل الخمسة، إذا بذل الخمسة أصبحت قمارا. تفضل. في شروط للمحلل شو؟ إيش شروط المحلل تقصد يعني؟ مثلا يعني اثنين سباق خيل، طيب جاب واحد عمره خمس سنين، هذا محلل مزبوط يكون محلل خمس سنين، هذا مش راح يقدر يسابق أصلا. هو شخص لا، هو انت في النهايه عندما حتى هم يقولون في المسابقه شخص يقدر على السباق، مش شخص يعني يكون ادخاله حيله، يعني شخص عمره طفل رضيع هذا ادخلناه محلل اكيد لا يقبل، لانه هذا ليس مسابقا. المراد بالمحلل شخص ينافس معهم في المسابقه منافسه حقيقيه، ليس حيله، منافسه حقيقيه. وهذا الشخص ان خرج هو الذي سبق ياخذ الجائزه، إن سبق أحد من بذل العوض هو الذي يأخذ الجائزة. لكن هذا معنى الخروج عن شبه القمار، أن لا يخرج جميعهم. يعني بعض الناس يقول لك يظن أنه لابد أن يكون الباذل من خارج إطار المسابقة، لا هذا لا نشترطه، يجوز أن يكون الباذل أحد المتسابقين أو المتسابقين أو ثلاثة منهم أربعة، المهم لا يكون جميع، لا يكون جميع المتسابقين هم الذين بذلوا. ولكن هذا لا يصح عندنا إلا في ماذا؟ في الخيل والإبل والسهام، وإذا وسعنا مع ابن تيمية أدخلنا قراءة القرآن وتعلم العلوم الشرعية. وأما ما سوى ذلك فهذا أصلا لا يصح عندنا أي عوض، لا من خارج ولا من داخل. طيب بعد الصلاة أيها الأحبة نكمل بإذن الله.